والليل إذا سجى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما الذي بارك. صل عليه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي علم بالقلم.